الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلد وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. المسألة 17، الصفحة 27 بعد 100، في فضل طهور المرأة. في فضل طهور المرأة، قال ابن حزم في المحلى المسألة كذا: وكل ما توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلا من فضل الماء، يعني توضأت واغتسلت وبقي في الإناء بعض الماء، لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل، سواء وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره حتى كذا. وفرضهم التيمم حينئذ، مفيش مية بقى كده، كأنه لم يوجد ماء. أما فضل الرجال فالوضوء به جائز للرجل والمرأة، برهان ذلك ما حدثنا عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء طهور المرأة، وفي رواية بفضل وضوء المرأة، وبينت تحقيق الحديث في الهامش. وبحديث آخر رويناه عن ابن عباس أن رسول الله كان يغتسل بفضل ميمونة، واخد بالك، هو ذكر الحديث الثاني، وهذان حديثان لا يصحان. ثم لو صح الخبر ولم يكن فيهما مغمز، ما فيش أي طعن في الحديث، لما كانت فيهما حجة، يعني لو صح الحديث وليس وهو صحيح فليس فيه حجة، لأن حكمهما هو الذي كان قبل نهي رسول الله أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل بفضل طهور المرأة بلا شك في هذا، ونحن على يقين من أن حكم هذين الخبرين منسوخ قطعا حين نطق عليه السلام بالنهي عما فيهما، فإذ ذلك كذلك فلا يحل لأحد الأخذ بالمنسوخ وترك الناسخ، ومن ادعى أن المنسوخ قد عاد حكمه والناسخ قد بطل رسمه فقد أبطل وادعى غير الحق، ومن المحال الممتنع أن يكون ذلك ولا يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المفترض عليه البيان. هنا تكلم ابن حزم في هذه المقدمة لهذه المسألة بقاعدتين مهمتين، ولكن استغلهما استغلالا لا يستقيم. قال ثم لو صح الخبران لم يكن فيهما مغمز كذا وكذا وكذا وكذا، فقال ونحن على يقين أن هذان الأول، قال أن حكم هذين الخبرين منسوخا قطعا. قلت قبل ذلك الأصل عدم النسخ، ولا يقال بالنسخ إلا عند تعدد الجمع. والقاعدة الثانية أن مسألة في بداية الأمر كان هناك أحاديث رسول الله جوزها، ثم في نهاية الأمر الأصل على المتأخر لا المتقدم، فالذي كانت فيه الأحاديث في بداية الدين على الجواز ثم قبيل موته نهى عن هذا الأمر، فنقول بالنهي ولا نقول بالعمل. لذلك بينت كتابي الفرق بين الإعمال، القاعدتين: الإعمال أولى من الإهمال، وإذا اجتمع الحاضر والمويح قدم الحاضر، والأصل الإعمال، فأخذ بعكس هاتين القاعدتين. فقلت هنا أما حديث أن رسول الله كان يغتسل بفضل ميمونة فقد رواه مسلم في صحيحه، فكيف يقول ابن حزم أنه حديث ضعيف وهو صحيح مسلم؟ قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث ذكره مسلم متابعة، لا أنه قصد الاعتماد عليه، هو أيضا في مسلم ومتابعة. أحاديث المتابعة في النهاية كما بين ابن حزم فيها جزء من الصحة، فهنا الحديث حديث بفضل ميمونة قلت في الهامش لما قلت لك في الهامش روى الترمذي في سنن وقال حسن وابو داود والنسائي في السنن الصغرى وابن ماجه ورواه ابن حبان في صحيحه وصححه المجد في المنتقى كما في نيل الاوطار ونقل تصحيح ابن حجر. ابن حجر من اهل التتبع والاستقراء وقال الحديث حسن. تمام. قلت لذلك ضعفه ابن حزم لقول عمرو بن دينار في الحديث أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعساء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه ابن ماجه في سننه بروايتين. ثم روى مسلم عن أم سلمة كانت هي ورسول الله يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. يعني نفس يعني دعك من الحديث الذي ضعفه ابن حزم. فقال هنا وروى البخاري قلت وروى البخاري في صحيح ومسلم عن ابن عباس أخبرتني ميمونة. وميمونة خالة ابن عباس ابن أختها. أخبرتني ميمونة خالتي يعني أنها كانت تغتسل هي والنبي في إناء واحد. طب ما هناك فضل، مش ده حديث وده حديث. ورواه أيضا الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح. وكذلك روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح. وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فأراد رسول الله أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. وهذا فضل ماء، هذا فضل ماء. فالجمع بين والإمام ابن حزم تعلمنا منه إمام في الحفظ ومحدث، قلت يروي كل كتبه أو كل كتبه بسنده من أقوى المحدثين، وأثنى عليه شيخ الإسلام تيمية ثناء جما في مسألة الحفظ. فشاهد أنه هو يعلم الأحاديث، ولكن هو أصولي قح، ولكن مسألة الخلاف كالفقه المقارن في مسائل فهم القاعدة كما بينت عند ابن حزم، يعني نقض قاعدة حمل العام على الخاص وقال العام أقوى من الخاص فلا عبرة بالخاص، وهذا كسر لهذه القاعدة. فحاصل المسألة على أصول الفقه، فإذا حاصل المسألة على المستدلين المستنبطين المستخرجين الذين جمعوا بين الحديث والتفسير والفقه وأصول الفقه. فإذا الأمر مرجعه إلى هذا. نعم. قلت هذا الحديث بوب له الترمذي باب ما جاء في الرخصة في ذلك. دائما أصحاب السنن الترمذي وأبي داود وكذا والنسائي يأتي بحديث بالنهي، وبعده بباب آخر يأتي بالحديث بالرخصة، وهذا من أجمل ما يكون. وهذا التبويب الذي جعله المحدثون إنما هو تأصيل، وأخذت منهم الإعمال أولى من الإهمال. ما دام في المسألة حديثان، حديث بالنهي وحديث بالرخصة، وقال رسول إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فكيف يقول إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر؟ فالأصوليون والفقهاء والمحدثون يبوبون التبويب باب النهي وباب الرخصة. إيه ده تعارض؟ لا والله، هناك نهي وهناك رخصة، هناك نهي بالشرب واقفا وهناك رخصة بالشرب واقفا، انتهى الأمر، سهل أوي. والتشريع له درجات ومنازل في بداية الإسلام. الناس كانوا على عهد الشرك والإلحاد والأصنام وعبادة الأصنام، فنهى رسول الله، ونفس الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن زيارة القبور، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. في نفس الحديث حاضر ومبيح. تمام. ففي هذه الحالة لابد من هذا البيان، فعندما تتأصل فيك هذا التقعيد الكلي الأصولي تستطيع أن ترد على ابن حزم وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وكل شيء إن حدث، لأن الكل يؤخذ من قوله ورد هؤلاء أئمة أحذيتها أفضل منا، أحذيتهم أفضل منا، ولكن الكل يؤخذ من قوله ورد من من العلماء سلفا وخلفا جمع كل الدين، هذا بالإجماع لا يجوز، وفوق كل ذي علم عليم. قال هذا الحديث بواب له الترمذي باب ما جاء في الرخصة بذلك، وسبقه بباب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة بعد الرخصة، وهذا دليل على جواز الرخصة ثم النهي ثم الرخصة، وهذا دليل على جواز الطهور بفضل المرأة، ومما يؤكد ذلك ما قاله مبارك فور في تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي، قال بعض أزواج النبي هي ميمونة رضي الله عنها، لما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس عن ميمونة قال أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي فقال الماء ليس عليه جنابة، لأن المرأة والرجل يغتسلان بماء، والحديث في صحيح البخاري ومسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وأنا لما أتوضأ ينزل مية من في الكوب أو ما شابه المية دي بقت نجسة أو ماء مستعمل كما قال غالب الفقهاء، الماء المستعمل استعمل من رجل طاهر وامرأة طاهرة، فالماء المستعمل كالماء غير المستعمل وكله يغتسل به، لذلك قال ابن حزم في المحلة لما تكلم على هؤلاء كل الأئمة الأربعة تكلموا أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، قال لهم أنت إذا اغتسلت والسنة أن بعد الوضوء وكذا اللي هو الغسل الكامل الغسل المجزي تغتسل فتبدأ بغسل رأسك ثم تنزل على كتفك وجسدك وبطنك وفخذك وساقك ورجليك، كلما نزل الماء من الرأس إلى العنق فقد أصبح مستعملا ثم هذا مستعملا ثم هذا مستعملا ثم هذا مستعملا، إذن ستكون على جنابة إلى أن تقوم الساعة، ما ينفعش كلام في غاية القوة، يتكلم ثم بعد ذلك عندما يرى أصحاب الأئمة بعدما ماتوا، لأن ابن حزم بعدما مات الأئمة الأربعة فيأخذون ابن حزم ويقطعونه ويسفهونه ويحرقون كتبه ويطلعوا عين أبوه وأمه، عبث، الواحد يتكلم بدليل رد بدليل أو اسكت، هذا هو. فقال ومعنى الحديث أي لا يصير الماء جنبا، وحديث ابن عباس يدل على جواز التطهر بفضل المرأة، وقد جمع بين الحديث وبين حديث النهي عن فضل المرأة أو جمع بأن النهي محمول على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز، في حديث بالجواز هذا الذي أقوله دائما، هناك حديث بالجواز، من الذي جوزه؟ رسول الله، ورسول الله يجوز الحرام؟ لا، والمكروه؟ لا طبعا، نحن نقتدي برسول الله وما فعله رسول الله هو سنة. قيل إن قول بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا عند إرادته صلى الله عليه وسلم التوضؤ بفضلها يدل على أن النهي كان متقدما، وبعد ذلك أتى الجواز، فحديث الجواز ناسخ لحديث النهي، وهذا فيه كلام فيش الكلام، قال فحديث الجواز ناسخ لحديث النهي، الإعمال أولى من الإهمال، لكن هنا يتكلم بهذا على أنه نسخ النهي، تمام، هو يقصد هذا وفي مقصده جيد، ولكن أنا بتكلم على التقعيد الكلي. فإذا في النهاية ما قاله ابن حزم ليس بسديد، قلت وهذا رد على ما زعمه ابن حزم بأن الناسخ هو النهي، يعني احنا على درجتين، اولا لا يقال بالنسخ الا عند تعذر الجمع، وان قيل بالنسخ يبقى النسخ له ضابط. فقال هنا، وهذا رد على زعمه، على زعم ابن حزم ان الناسخ هو النهي. فابن حزم قال ان النسخ هو النهي، وقال هنا النسخ اتى للنهي لا النهي الذي نسخ الرخصة، العكس. فرددت عليه، ثم إن القاعدة الشرعية في مسائل النسخ لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وقد قرر ابن حزم في المحلة في أكثر من موضع أن الأصل عدم النسخ حتى يثبت دليل يقيني صريح صحيح، لأن النسخ تعطيل للنصوص والأدلة، والإعمال والأصل إعمال الأدلة، والنظر وانظر الأصل الثاني في مقدمة الكتاب، هذا الكتاب كتابي هذا. وروى أحمد في مسنده، وقال الشيخ أحمد شاكر صحيح، عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي اغتسلت من الجنابة، فاغتسل النبي أو توضأ من فضلها. ثم رواه ولفظه اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي، فذكرت له ذلك فقال إن الماء لا ينجسه شيء. في رواية إن الماء لا يجني، والرواية الماء ليس عليه جنابة، هنا قال إن الماء لا ينجسه شيء. هذا الحديث ذكرته في روايتين إمام أحمد للأهمية، دائما يذكر هذا الحديث إن الماء لا ينجسه شيء في مسألة طهارة الماء، ولكن هنا رواية أخرى لهذا الحديث في سياق، والسياق مهم جدا، وسبب ورود الحديث مهم كنزول الآية، سبب نزول الآية اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي فذكرت له ذلك فقال إن الماء لا ينجس شيء. هنا ذكرت هذا الحديث للإفادة لطالب العلم، دائما يذكر هذا الحديث إن الماء لا ينجس شيء في مسألة الماء فيه نجاسة أو فيها فيه طهارة، الماء النجس. هنا ذكرته في مسألة الجنابة بماء طاهر، فاصطدت هذا الحديث في هذا المكان عند الفهم للحديث وفهم سبب النزول وسبب ورود الحديث، تستطيع أن تستخدمه. غالب الأحاديث على أن في الماء النجس، لما قرأت ابن المسند فوجدت هذه الرواية في الاغتسال من الجنابة، فلابد أن يفهم هذا الحديث بمعنى آخر، لأن ورود الحديث يبين معنى آخر، فلذلك أتيت به هنا ولله الحمد لله. قلت ثم رواه أحمد برواية كذا وكذا، ثم رواه كذا بلفظ إن الماء ليست عليه جنابة، تمام؟ وصحح شاكر كل هذه الأحاديث، ثم روى الإمام أحمد في نهاية المسند الأول بلفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، ولفظ الحديث الثاني قال إني اغتسلت منها فقال إن الماء ليس عليه جنابة. فحديث واحد له سياقات وله ألفاظ مختلفة وله ورود الحديث، كل هذا توجب على طالب العلم أن يكثر من ثروته الحديثية، لأنها التي تؤصل له ما يكون من الاستنباط والاستخراج وكذا وكذا وكذا. فمنظومة التكلم في دين الله أردت أن أجملها في كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل. طيب، وأورد ابن قدامة في المغني مسألة وصح حديث ميمون بلفظ الماء ليس عليه جنابة، وذكر ذلك الحديث رواية وذكر كذلك حديث رواية مسلم السابقة وصححها. ثم قال المجد المتيمين في أمان الأوطار حديث كذا وكذا وكذا. قلت أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، لأن ابن حزم ضعف، ويكفينا أحاديث البخاري ومسلم، ذكرتها البخاري ومسلم عن مسلم عن ابن عباس أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي من إناء واحد. في فضل هو موجود. وبين القرطبي أبو العباس هذه المسألة وصحح الأخبار وأوردها، فقال في المفهم لما أشبه من تلخيص مسلم: ولا شك أن هذه الأحاديث أصح وأشهر عند المحدثين، فيكون العمل بها أولى، وأيضا فقد اتفقوا على جواز غسلهما معا، مع أن كل واحد منهما يغتسل من فضل صاحبه في غرفة. كلام قوي. لذلك بدأت عن ابن عباس: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي في إناء واحد. تمام. فقال هنا: مع أن كل واحد منهما يغتسل بما يفضله صاحبه من غرفة. يعني الكلام معناه إيه؟ انتبه. ابن حزم ضعف الأحاديث وقال: المرأة لا يجوز للرجل أن تغتسل من فضله، أن يغتسل من فضله. طب الرجل والمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، والبخاري ومسلم، وفي إناء واحد، وحديث عائشة، حديث آخر أيضا في صحيح مسلم، ده ميمونة وده عائشة، تقول له، تقول للنبي: دع لي، ويقول لها: دعي لي. ما فيش حنفيات ولا دش ولا كلام ده، لا، اللي احنا فيه في حاجة زي تشت مثلا، الاثنين بيغتسلوا، سيبني شوية وسيبني شوية، انت واخد بالك؟ فالمسألة فيها ايه؟ عند النظر للأدلة. طب هذا الحديث دع لي، وهو يقول دعي لي، يستنبط منه هذا، يستنبط كذلك منه شيء آخر قلته أنا والله تعالى أعلى وأعلى، يستنبط منه شيء آخر: رجل امرأة يغتسلون سويا، استنبط منه كذا. ما هذا الكذا؟ ما هذا الحديث بما نستدل به في مسألة أخرى؟ انشطوا وتكلموا من كان عنده كلام. ها؟ ماذا؟ نعم، المسألة دي فيها حدث فيها خلاف. البعض قال يعني سبحان الله، يعني في النهاية لا يجوز للرجل أن يرى امرأته أو تراه في الجماع. إيه يا عم الكلام ده؟ إيه العبث ده؟ أنت بتهرج؟ دي مراتي يا جدع. مش ممكن، يعني مش ممكن. كانوا بيغتسلوا مع بعض، إيه المشكلة؟ لا، ما ينفعش، لابد من الحجاب. يا بس فهذا عز مما يستدل به، وهذا حديث دع لي ودعي لي بعيدا عن هذه المسألة. فعندما تكون عندك الثروة العلمية لا سيما من أدلة الأحكام وغير أدلة الأحكام، كل الكتب تقرأه من السنة كله خير، فتأخذه في أكثر من حديث. أكون أسأل في مسألة في شيء وآتي بحديث في شيء بعيد عن هذا الشيء بالكلية، قد يكون في المعتقد وفي الحيض والنفاس، فهذا مهم للغاية. لذلك دائما أدندن: ما تضحكش على نفسك، لا تضحك على نفسك. أنت طالب علم أو طالب علم نص كم أو ربع ولا تم، أنت قول لي بقى، أنت طالب عايز تبقى طالب علم خلاص، ما تضيعش لحظة من حياتك. خلص الموضوع. امرأة اتصلت من فرنسا أول امبارح على الواتس، قالت لي: يا شيخ بارك الله فيك، زوجي هو كبير، هو شاب يعني في ناحية فرنسا، هما بيتكلموا فرنسي يعني، ممكن بعيد عن فرنسا، قريب من فرنسا، الله أعلم، لم أتفصل يعني. فقالت لي: زوجي من المشايخ المعروفين ويدعو إلى الله وكذا وكذا وكذا وكذا، ومتزوج لأربعة، وهو شاب ويدعو إلى الله على بصير. يا عم أنت مالك بهم النسوان؟ كل امرأة ليها مصيبة زرق، خليك مع امرأتك وخلص الدنيا، خذي حاجاتك وتقضي ملابسك وكذا، والأولاد والإنجاب وكذا وكذا، وإن حدث عندك بقيت يعني 10 رجالة في 5 جمال اتجوز يعني. لكن طالب العلم يلم نفسه. المهم، فهو يدعو إلى الله على بصيرة، عمل إيه؟ حمات يعني أم المرأة الرابعة أسلمت وهي فرنسية، فابنته تزوجت الزيجة الرابعة، حدث ما حدث معهم. فالمرأة حديثة عهد بالإسلام تركت الإسلام وارتدت، ما عندهاش التعدد ده، والفتوى تتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان والأشخاص. تقول لي ده داعية؟ داعية إيه؟ الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، هي مسألة. قال أهل العلم: ضاع العلم بين أفخاذ النساء، ضاع العلم بين أفخاذ النساء. قاعدة مهمة، أنا كتبت من حوالي 12 سنة الأسباب التي تزوج، لماذا تزوج النبي قعد 15 سنة ليس له إلا خديجة، لما ماتت عنده أولاده، تزوج سودة بنت زمعة وتزوج كذا وكذا، وأسباب أم حبيبة تزوجها إرضاء ولكي يدخل أبو سفيان من أئمة قريش الكذا، وعائشة نزل بوحي من السماء وهي عندها 6 سنين ومن جبريل وتزوجها، زينب بنت جحش تزوجها حبه زيد أسامة بن زيد، زيد بن حارثة تزوجها بعد أن طلقت من زيد. فأسباب النبي يعني هناك حرج، كيف أتزوج امرأة أنا زوجتها لرجل هو كان عبد عندي واعتقته؟ فكانت هناك أسباب، وأسباب أخرى لمسألة الدعوة، هناك حيض ونفاس وكذا وكذا وكذا وجماع. والنبي في غاية الحياء لما في البخاري ومسلم لما طلب من المرأة أن بعد طهرها أن تتتبع الكرسف بالمسك وتنظف مكان الحوض، فقالت: كيف أتتبع؟ هو يقصد أن تجعل قطنة أو قطعة قماش بها مسك تضعه في رحمها، لأن بقية الحيض له رائحة يتأذى منه الزوج إن جامعها. فقالت: كيف أتتبعه؟ فقال: تتبعيه. فأخذتها عائشة على جنب وقالت كذا وكذا وكذا. فالنبي أكثر من النساء لينقل هذا الدين المهم يعني. فبسبب هذا الرجل وكان داعيا أدى إلى أن ترتد هذه المرأة، وهذه الأخت زوجته. فكانت تسأل مسألة الشيء المباح، عند وجود الشيء المباح ويحدث هذا المباح مفسدة، ما الأمر في ذلك؟ فذكرت لها الكلام وكذا وكذا وكذا. فالشاهد هنا المسألة لابد من الوحي، ولابد أن يكون هناك استقرار عقدي فهمي فقهي لكي تستفيد. نحن لا نمنع التعدد، ولكن لابد من الفهم. لا حرج، لا حرج رجل لقى امرأة كذا وقد لا يتزوجها أحد لبعض ما خلقها الله عليه، وظنت أنها لن تتزوج، عندها نقص في شيء لا يقبله النساء، فأخذها رجل الله أكبر عليه، طالما عاشت وحتى ماتت وهو في قبره سيؤجر على هذا، لأنه نظر إلى نفسية هذه المرأة وتزوجها لها. هذا أمر عظيم، هذا رجل أحبه في الله. فالقضية والأصل الإباحة والجواز لا حرج، لكن المسألة هنا مسألة العلة ومسألة السبب، هل لله أم لجمال المرأة أم لجسد المرأة أم لمال المرأة، أي حاجة. فننتبه برضه. قلت كما في حديث البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا رسول الله من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعني. قالت: وهما جنوبان. قلت: والحمد لله رب العالمين. في هناك لبس في هذه المسألة؟ شيخ علي صوتك. أن إيه؟ يتحدث في الحمام؟ نعم، المسألة هنا ليس هناك دليل. أولاً ابتداءً تأصيل المسألة، ما هو صفة الحمام الذي إن قيل لا يجوز أن ينطق فيه بذكر الله؟ المكان الذي يجلس عليه كانوا يقضون حاجتهم في الخلاء، يعني خلاء الصحراء، والصحراء عند رسول الله والصحابة والسلف ما فيش باب، بيمشي يمشي يمشي لغاية المكان اللي بقى في جلسة يجلس فيها. فالحمام وقضاء الحاجة على الجلسة القاعدة التي يجلس عليها الرجل. بعد هذا الحد تذكر الله سبحانه وتعالى. إن قلنا لا يجوز، يبقى الأصل ما هو المكان الذي لا يقال فيه ذكر الله؟ الحمام له باب، كل البيوت هناك الحوض الذي تتوضأ به، وبعده مثلا أو قبله المكان الذي تغتسل به من الدش، ثم بعد ذلك نفس الحمام. قبل الحمام كل هذا لو قرأت القرآن وأمسكت المصحف فأنت لست في، أنت في حلم. المكان الذي تجلس فيه وتقضي حاجتك في البول أو الغائط، ومع ذلك ليس هناك دليل على هذا، والأحاديث ضعيفة. وحديث بخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، فذكر الله في كل أحيانه يؤدي إلى هذا العموم. ولكن المسألة هنا أخذت من باب الاستحسان، كيف يكون المصحف في مكان في يدك وأنت تقضي حاجتك أو تقرأ القرآن؟ فالمسألة هنا على التفصيل ليس هناك دليل على المنع، تمام؟ كان يذكر الله في كل أحيانه، ففي هذه الحالة المسألة لا حرج فيها. حتى بعض أهل العلم قال كنت أراجع الجزء وأنا أقضي حاجتي في البول أو الغائط وهو يتكلم يقرأ القرآن ويراجعه، وهناك ليس هناك دليل على المنع. قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله، الآيتان من سورة الحج، فليس هناك دليل على أن هذا المعنى من هذه الآية. يعظم شعائر الله، تعظيم شعائر الله إقامة شرع الله وعدم الوقوع في النهي في الشعائر والعرى والأركان والسنن وما شابه. فإن دخلت الحمام ومعك المصحف صغير وجعلته في جيبك فأنت معظم لشعائر الله حتى لا يأتي البول والغائط على المصحف. فليس هناك نهي أن تدخل بالمصحف في جيبك، وأنت تدخل المصحف في جيبك وأنت في مكان بعيد قد تنسى المصحف وتضعه على باب الحمام ثم تنساه فتفقده، فكل هذا لابد من البيان، تمام؟ طيب أعلي صوتك. المياه البقية الفضلة هم ما كان هناك عينهم صنابير وحنفية، فالماء في وعاء، فمثلا تتوضأ وتغتسل في مكان، فالماء الذي ينزل في نفس المكان، هذا الماء الذي ينزل في نفس المكان هل يغتسل به أو من فضلة أو لا يغتسل؟ يجوز، يعني الماء بعد أن تغتسل. نعم. الماء المسألة 18 في العبادات التي جمع فيها صاحبها بين الطاعة والمعصية هل تجزي؟ قال ابن حزم في المحلى مسألة، ولا يحل الوضوء، اللي هي مسألة 152، ولا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق ولا من إناء مغصوب أو مأخوذ بغير حق، ولا الغسل إلا لصاحبه أو بإذن صاحبه، فمن فعل ذلك فلا صلاة له وعليه إعادة الوضوء والغسل. حدثنا فلان عن فلان عن أبي بكر قال، أبي بكر اللي هو مش أبو بكر الصديق، قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فقال، وذكر الحديث فيه، قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ أو عمل. رواه في الصحيحين البخاري ومسلم. ورويناه أيضا من طريق جابر وابن عمر مسندا صحيحا، ومن طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فكان من توضأ بماء مغصوب أو أخذ بغير حق أو أخذ بغير حق أو اغتسل به أو من إناء كذلك، فلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن استعماله ذلك الماء وذلك الحرام منهي عنه غير الواجب المفترض عمله. فإذ لا شك في هذا فلم يتوضأ الوضوء الذي أمره الله تعالى والذي لا تجزئ الصلاة إلا به. والصلاة بغير الوضوء وبغير الغسل الذي أمر الله به لا تجزئ، وهذا أمر لا إشكال فيه، عندهم ما فيش إشكال يعني. ثم قال المسألة 53 بعد 100: ولا يجوز الوضوء ولا الغسل من إناء ذهب ولا من إناء فضة، لا لرجل ولا لامرأة. فروى بسند عن حذيفة قال: نهانا رسول الله عن الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة، وقال: وهو لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة. فإن قيل قد جاء أن الذهب والحرير صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، قلت نعم، وحديث النهي عن آنية الذهب والفضة مستثنى من إباحة الذهب للنساء يعني للحلي فحسب، يعني ما ينفعش المرأة تأكل من طعام من آنية الذهب والفضة، لكن الحلي واللباس لا شيء فيه. قلت قد ذكرت في مقدمة كتابي في الأصل 16 لمحة عن مسألة الجهة المنفكة، وهي هنا من كلام ابن حزم وبيان ذلك ما رواه مسلم في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال النووي في شرح مسلم: قال الخطابي وغيره: العراف الذي يتعاطى معرفة المكان المسبوق ومكان الضالة ونحوهما، وأنه من جملة أنواع الكهان. عندنا شيء في مصر يقول البشعة، حاجة زفت والله، يأتي رجل كاهن فاجر ويأتي بإناء معدني ويجعله على النار، فمن اتلسع به وشعر بسخونة يقول هذا هو الذي سرق أو الذي لا سرق، كلام عبس يعني. وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة. قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة ومسقطة للقضاء. أنت سرقت أرضا وصليت فيها. قال الغزالي: أجمع أهل العلم أن هؤلاء الذين كانوا يغتصبون أراضي المسلمين ويعيشون فيها وهم مسلمون ويصلون، أن صلاتهم بالإجماع مجزئة، وهي أرض مغصوبة وليست ملكهم، ولكن عاشوا فيها وعاش فيها أولادهم. فقال هنا: ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة ومسقطة للقضاء مع الإثم، لأنه صلى في أرض غير ليست ملكا له، ولكن لا ثواب فيها. فرق بين الإجزاء والقبول. كذا قاله جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذ أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه وحصول الثواب. فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول وهو سقوط الفرض دون الثاني وهو حصول الثواب. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون إجماع على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات 40 ليلة فوجب تأويله، والله أعلم. فمسألة هنا انفكاك الجهة. قلت: هذا إجماع يرد على ابن حزم في بطلان العبادات التي جمعت بين الحلال والحرام والطاعة والمعصية، وبرهان ذلك كذلك أنه لم يرد دليل يعتبر شرطا او ركنا او يعتبر شرطا او ركنا في بطلان الصلاه في الارض المغصوبه كما بينت لك. واما الماء المغصوب او الصلاه في حرير او ديباج فما دام اتى المصلي بشروط الصلاه واركانها فصلاته مجزئه مع الاثم وعدم حصول الثواب وهو المطلوب، وذلك لان بطلان الصلاه والعباده يكون بنفي شرط الذي يلزم من عدمه العدم او ركن قامت عليه العباده. فمن صلى ركعه بدون قيام ولا ركوع ولا سجود ولا قراءه ام القران اما غير ذلك فالصلاه بالحرير او في ارض المغصوبه فان الجهه منفكه، ليس هناك شرط قاله النبي او قاله اجماع المسلمين او قاله الله. من صلى في صلاه مغصوبه او في ملابس مغصوبه او بحرير صلاته باطله، هو ياثم جمع بين المعصية وبين الطاعة. ولا تزر وزرة وزر أخرى بقوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، وقوله وأقيموا الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والله تعالى أعلم. فإذا هناك فرق بين الجهة المنفكة وبين الجهة غير المنفكة، فهناك أمور كثيرة الإنسان يفعلها في نفس الأمر جمع بين الذي يجوز والذي لا يجوز، فلا بد من فصل هذه عن تلك حتى تستقيم عبادات المسلمين. المسألة 19 في نقض الوضوء، الوضوء بمس الرجل المرأة والمرأة الرجل. قال المسألة كذا، قال ابن حزم المحلى في المحلى المسألة 65 بعد 100 مسألة ومس الرجل المرأة والمرأة الرجل بأي عضو مس أحدهما الآخر إذا كان عمدا دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره. دي مسألة مهمة، مسألة هل مسست المرأة هكذا على جسدها أم مسستها على الملابس بيدك أو مستك بيدها من غير قفاز على ملابسك، المهم يبقى فيه مباشرة هكذا، سواء كانت أمه كانت أو ابنته أو مست ابنها أو أباها الصغير والكبير سواء. أنت متخيل يعني امرأة تمس ابنها كبيرا أو صغيرا خلاص نقض وضوءها وانتهى الأمر، لا معنى للذة في شيء من ذلك، القضية مش مرتبطة والعلة في اللذة، ما هو المرأة لن تستلذ ولن يستلذ المرأة الرجل مع زوجاتهم، أصل في ناس عندهم خلل، في ناس عندهم خلل يحس إنه ممكن الواد يجي على أمه ولا العكس يعني، المسألة دي ما ينفعش، لكن قد تكون الحكم للغالب لا حكم للنادر، والله يا إخوة ما ده بقى النادر حوالي من 20 سنة والله بكيت امرأة يعني والله شيئان أذكرها لأن هذا حدث من أكثر من 20 سنة فتوى على التلفون بتاع من 20 سنة وفتوى قدام المسجد ده، هذا المسجد والله في المهم بعيدا عن أين الشارع، امرأة أتت إلي ورب الكعبة بين المغرب والعشاء كان في يوم شتاء، فأنا أجلس هنا يعني ما كانش لسه الأوضة دي موجودة، فكانت تكلمت نادتني فخرجت إليها هي بالخارج، المهم يعني فتكلمت معها فقالت لي يا شيخ، وبكت وهي يعني متعجبة، رجل زوجها كان يجامع ابنتها وابنته يجامعها وهي تعلم والبنت تريد والرجل يريد، ثم زاد الطين بلة فزوجها أبوها لرجل يعني غلبان زيادة عن اللزوم، فكان يبيت عند ابنته ويجامعها عندما يذهب زوجها للعمل، وشيء آخر من الصعيد كمان، امرأة مات عنها زوجها ومش عارف ازاي كانت بتنام مع بجانب ابنها، فكان ابنها كانت تنام فيلتصق بها ويهيج عليها وهي تدفعه. يا عم ايه ده، حتى الامر يعني تدفعه، يعني مش عايزه تدي له ألمين في وش امه وتبهدله، مش عارف ايه اللي بيحصل. فسالت وتكلمت ومش عارفه تتصرف معاه ازاي. انت متخيل؟ نعم هذا موجود، لكن الحكم للغالب لا حكم للنادر، مفيش الكلام ده. ده استثناءات مما قدمت ايدينا، لكن الاصل لا يوجد هذا. نعم حدث امور عظيمه، لا سيما من النت وما يحدث من هذه الامور التي تنتشر، وكل عيل صغير معاه نت يفعل ما يريد، فالامر اختلف، لكن عندنا اصول ونسال الله العفو والعافيه. الله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. فقال لا معنى للذة في شيء من ذلك، وكذلك لو مسها على ثوب لم ينتقض وضوءه. وبهذا يقول الشافعي وأصحابه، ففي أمور يا أخوة لا أنقلها، ولكن أنقلها في بعض لتعلموا ما يحدث. نعم. قال برهان ذلك قوله، قول الله تعالى، قول الله في وضعه هذه، قول الله تعالى وهذه زيادة، تمام، يعني الواضي غير موجود المفروض يعني. قال الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والملامسة فعل من فاعلين، وبيقين تدري أن الرجال والنساء مخاطبون بهذه الآية، لا خلاف بين أحد من الأمة في هذا طبعا، لأن أول الآية وآخرها عموم للجميع. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الناس الذكر والأنثى، من الذين آمنوا. فصح أن هذا الحكم لازم للرجال إذا لامسوا النساء، والنساء إذا لامس الرجال أو لامسنا الرجال. ولم يخص الله تعالى امرأة من امرأة ولا لذة من غير لذة، فتخصيص هذا لا يجوز. وهو قول ابن مسعود وغيره، وادعى قوم أن اللمس المذكور في هذه الآية هو الجماع، وهذا تخصيص لا برهان عليه، هذا كلام ابن حزم. ومن الناس ومن الباطل الممتنع أن يريد الله عز وجل لماسا من لماس فلا يبينه، نعوذ بالله من هذا. يقصد يقول لابد من البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. في هذه الحالة لما أطلق الله اللمس فهذا على العموم فلا تخصوه بشيء، فليس في المسألة تخصيص. ولكن عندنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم لعلهم يتفكرون، هذا هو. قلت لا خلاف بين المفسرين وأهل العلم أن هذه الآية المذكورة أو لمستم النساء لم يتفقوا فيها على تفسير بعينه، هو زعم أن المسألة فيها إجماع، بل تعددت فيها التفاسير. وبرهان ذلك ذكر ابن حزم أن هذا قول ابن مسعود، ومع ابن مسعود من قال عكس ذلك. والقاعدة الكلية إذا تطرق إلى الدليل تأويلات وتفاسير ولكل منهم اجتهاد، فلا بد عند الترجيح من دليل معتبر، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله إلا إجماع متيقن. هذا قلته من عندي، هذا الذي قلته ما اختصرت على القاعدة المشهورة إذا تطرق لدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، بل أتيت بأكثر من قاعدة وجعلتها في إطار واحد من باب التيسير. ذكر ابن جرير الطبري في جامع البيان في تأويل آية القرآن أي تفسيرها، فذكر من الآثار من الأثر 944 إلى 909537. شوف أمور كثيرة، يعني آثار كثيرة جدا. فذكر أنه الجماع، فنقل ذلك عن ابن عباس، إن المس واللمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء، لم يقل النكاح. ونقله عن عبيد بن عمير وعن سعيد بن جبير وعطاء قال الملامسة ما دون الجماع. فقال ابن عباس أخطأ الموليان، مولى مولى لهم كانوا عبيدا فأعتقهم الله المولىان، وأصاب العربي الحر. الملامسة النكاح، ولكن الله يكني ويعف يعني العفة والحياة. فذكر عن ابن عباس أثرا ثم روى بسنده عن علي بن أبي طالب قال الجماع، وكذلك عن الحسن البصري ومجاهد وقتادة قال غشيان النساء الجماع. قال الطبري وقال آخرون عن الله بذلك كل لمس، كل لمس يد كان أو غيرها من أعضاء جسد الإنسان، وأوجب الوضوء على من مس شيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. فروى عن ابن مسعود قال الملامسة دون الجماع. فابن حزم ذكر ابن مسعود ونسي الأقوال الأخرى، وقال القبلة من اللمس وفيه الوضوء، وكذلك ابن سيرين وعن إبراهيم النخعي وعن الشعبي. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء. وروى البيهقي عنه في السنن الكبرى عن ابن عمر ولفظه أنه قال إن القبلة من المس فتوضأ منها. هو يحدث الخلط عندما يقول الصحابي شيئا إن وافق الحديث فبها ونعمة، فإن خالفه كان عائش النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة ويذهب بعد توضأ وقبل عائشة وذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ. فلما كان ذلك كذلك فلا بد من الترجيح. فقال الطبري وأولى القولين في ذلك الصواب قول من قال عنا بقوله تعالى أو لمستم النساء هو الجماع دون غيره من المعاني، لصحة الخبر عن رسول الله أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، يقصد حديث عائشة. قلت روى البخاري في صحيح ومسلم عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فقط، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، واليوم حينئذ ليس فيها مصابيح، في الظلمة يا محمد في الظلمة فيش مصابيح، فإذا سجدت غمزني فقبضت رجلي. إيه رأيك؟ طب هو بيصلي ما فيش جوانتي، وهي بتصلي وجسمها باين فما فيش جوانتي ولا في سلب ولا في حاجة. شفت بقى؟ فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، واليوم يومئذ ليس فيه مصابيح. استجهدوا بهذا الحديث على إيه؟ أن مس الرجل بدون حائل لا ينقض الوضوء، تمام؟ وهذا يؤكد الحديث بتاع العريان، النبي كان عريان يا محمد. ثم قال الطبري حدثني بذلك عن عائشة قال كان النبي يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود في سننه وابن ماجه، ورواه أحمد في المسلم، وفي رواية عن عروة عن عائشة أن النبي قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت من هي إلا أنت؟ فضحكت كانت تستحي، هي خالته وهو ابن أختها، هتقول أنا قبلت النبي؟ طبعا لابد أن تستحي. فضحكت، يعني هي لابد أن تنشر العلم، هو عايز يعرف منها النبي عمل كده عشان نعمل زيه، فضحكت. فعندما ضحك هذا إقرار يعني. ثم روى بسنة عن عائشة عن أم المؤمنين كذلك، وروى مسلم عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وصائم ثم تضحك تقر. قلت فإذا ضممت هذا إلى روايات الطبري السابقة علمت صحة الأحاديث وأنها حجة في المسألة، لأن رواية مسلم صحيحة وهي طريق من طرق الروايات السابقة. أبرهان ذلك تبويب هذا الحديث عند مسلم باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته أو تحرك الشهوة المس شهوته أو القبلة. ومن أقوى الحجج في هذه المسألة ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قال: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي يصلي وهو ساجد، فعدت كانت تغير جدا، فقامت من النوم فلم تجد زوجها معها، فقالت لعله ذهب في الليلة إلى ليلة امرأة أخرى، فقال لها النبي: أتاك شيطانك؟ المهم فقال: فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد. محمد تذهب لا حرج عليك، يعني وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أورد هذا الحديث المجد بن تيمية في المنتقى باب الوضوء من مس المرأة، فذكر أحاديث الباب وشرحها الشوكاني في نهر الأوطار ثم قال: والحديث يدل على أن المس غير موجب للنقد. قلت: ولله الحمد رب العالمين. إيه اللي حصل؟ وأنزلنا إليك الذكر وتبين للناس ما نزل إليهم والعلامة تفكرون. تمام؟ هنا الآية تحتمل الجماع وغير الجماع. من قال له بسم الله؟ طيب ماشي، اقعد يا صالح، اقعد يا صالح. تمام؟ وأنزلنا إلى ذلك لتبين للناس. تمام؟ فالأحاديث تبين مجمل الآية وتبينها. النبي قبل ولم يتوضأ، وهذا بيان في مسألة المس سواء بالقبلة بالفم أو باليد. اقعد يا صالح، اسكت، اقعد، اقعد، يلا اسكت، خلاص الصلاة مش، يلا اقعد، يلا. تمام؟ فهنا الحديث يبين مجمل الآية. المسألة 20: مس الذكر والفرج هل ينقض الوضوء؟ تكلم ابن حزم في المحلى المسألة 63 بعد المئة، وروى أحاديث صحيحة للطرفين، من قال بنقض الوضوء ومن من مس الذكر، والقول الثاني أحاديث صحيحة، والقول الثاني مسه لا ينقض، وكذلك صحح الحديث وأخذ بنقض الوضوء. فضل. أما حديث النقض فهو الذي رواه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد في المسلم والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الدارقطني قال: صحيح ثابت، قاله ابن حجر عن بسرة بنت صفوان الصحابية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، في رواية أبو هريرة وغيره، وفي رواية: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. هذا المصحف يا ابني، اقعد هنا، هذا المصحف سيبه هنا، هتعمل بيه ايه؟ حول ولا قوة الا بالله، اللهم استعان على هذا الشاب، طلعوا يا سعيد الله يكرمه. واما حديث عدم النقد قد رواه احمد في المسند والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب. وقال ابن حزم في المحلى: هذا خبر صحيح من حديث طلق بن علي أن صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال: هل هو إلا بضعة منك، جزء منك؟ قال ابن حجر في التلخيص تحت الحديث 165، وصححه عمرو بن علي الفلاس، وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، أقوى في الصحة، وروية عن علي بن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بصرة. والطحاوي وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بصرة، وصححه أيضا ابن حبان وابن حزم والطبراني وابن حزم. قلت: فإذا صحت الأحاديث فالقاعدة الكلية الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال إعمال الأحاديث أولى من إهمالها، القاعدة الثانية لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، حتى لو علم المتقدم من المتأخر، فإن الأصل إقامة السنة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما قاله ابن حزم في المحلى، وهذا خبر صحيح، إلا أنهم لا حجة لهم فيه من وجوه. أحدهما أن هذا الخبر موافق لما كان عليه الناس قبل ورود الأمر بالوضوء في مس الفرج، هذا ما لا شك فيه، فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا، ولا يصح ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ. قلت: هذا أصل غير صحيح، قد أكثر ابن حزم القول به في المحل، وأين اليقين بالنسخ؟ قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يا إخوة، كل مسألة أجعلها في هذا الكتاب أبين فيها كيفية الترجيح بين الراجح والمرجوح والصحيح والضعيف والقوي وغير القوي، لا تنظر إلى ما صفة هذه المسألة، سواء في الحيض أو في الوضوء أو في الجماع أو في البيوع أو في الصلاة أو في الحج، لا، ننظر إلى التقعيد الكلي، ما السبب في ترجيح هذه المسألة عن غير هذه المسألة بقواعد. دعك من المسألة، ما هي المسألة وصفة المسألة، كن الأصل عندك كيف رجح الشيخ هذه المسألة عن هذه المسألة، هذا هو الذي أعلمه كيفية الترجيح. فانظر إلى ما سبب الترجيح، ما علة الترجيح، ما شرط الترجيح، انتبه. وأورد وأرد على ابن حزم بكلام ابن حزم نفسه، فقد قال في كتابه الجليل في أصول الفقه: الإحكام في أصول الأحكام، فصل فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا، هو بيقاعد. قال: فهذه وجوه أربعة لا سبيل إلى أن يعلم نسخ آية أو حديث بغيرها أبدا، إما إجماع متيقن ما فيهوش خلاف، وإما تاريخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر، قلت معقبا عليه يعني، وإما تاريخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر، قد تعلم التأخر المتقدم من المتأخر ولا يكون هناك نسخ. ليه؟ لأن الإعمال أولى من الإهمال. ثم قال: مع عدم القوة على استعمال الأمرين، هو هذا الذي قاله، يعني قال هذا: إما تاريخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع عدم القوة على استعمال الأمرين، يعني إيه؟ وكأنه تلفظ بالقاعدة: الإعمال أولى من الإهمال، وهو كان ينكر الإعمال أولى من الإهمال. فعندما تتدبر في كلام الفقهاء حتى في نفس الشيخ والإمام الذي يتكلم في نفس كتابه لا في كتاب آخر، فعند جمعك وتحصيلك للقواعد سترد على الشيخ. قال: وإما نص بأن هذا الأمر ناسخ للأول وأمر بتركه، وإما يقين لنقل حال ما هو نقل لكل ما وافق تلك الحال أبدا بلا شك، كتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فمن ادعى نسخا بوجه من غير هذه الوجوه الأربعة فقد افترى إثما عظيما وعصى عصيانا ظاهرا وبالله التوفيق. قلت: وإعمال الدليلين بكون حديث طلق بن علي يصرف حديث بسرة من الوجوب إلى الندب والاستحباب، وهو المتعين على وضوء على ضوء هذه الوجوه الأربعة، يعني من كلام ابن حزم رددنا على ابن حزم، بل بدأ ابن حزم فصله هذا الذي قلته آنفا في كتاب الإحكام بكلام في غاية القوة، فقال حيث قال: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين، لأن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله في أي أمر. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه، فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردة وخلاف مكشوف إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفتر مبطل. ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها، لأنه لا فرق بين دعوى النسخ في آية ما أو حديث ما وبين دعوى غيره النسخ في آية ما أو حديث ما. يبقى كل شيء، كل إنسان يقول ما يقوله هذا منسوخ، ويقول الثاني ليس بمنسوخ، يبقى اختلط الحابل بالنابل. وبين دعوى غيره في آية أخرى وحديث آخر فهذا إبطال لكل الأدلة في الكتاب والسنة. فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة، وهذا خروج عن الإسلام، وكل ما يثبت بيقين فلا يبطل إلا بظن. هذا الكلام الذي قاله في غاية القوة ويرد على الكلام الذي قاله ابن حزم في المحلى. قلت واليقين صحة حديث هل هو إلا بضعة منك، وابن حزم أصلا صححه، فلا يبطل الحديث بظن نسخه. وخير الهدى أو هدى، الهدى هدى سيد الأولين والآخرين، الحمد لله رب العالمين. فإذا عندما تعلم الأحاديث وتعلم هل نسخ أو لم ينسخ، هل هو مجمل أو مبين، هل عموم أو خصوص، هل صحيح أو ضعيف، هل فهمنا قواعد الاستنباط فلا نزل نعرف القاعدة ونستخدمها في ما لا يستخدم به، تفهم القاعدة وتستخدمها في المكان الصحيح، لا تأتي بقواعد وأنت لا تفهم القاعدة وتستدل بها على شيء لا يستدل به، فهذا هناك خلل في الفهم. فمسألة مهمة للغاية والله. قلت فهذه المسألة تبين كيفية الترجيح. نأتي بالمسألة وننتهي بها، المسألة 21 أو 21. هل سقط الغسل عن المجامع المكره وعن المجنون عن بعد إفاقته؟ تكلم ابن حزم في المحلى في المسألة 170 في الأشياء المجبة غسل الجسد منها، فذكر الجماع وعلاج الحشفة أو علاج قدرها في فرج المرأة. فرأى سندي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقت ختانان واجب الغسل. رواه ابن ماجه في سننه والترمذي وفي رواية للترمذي بلفظ إذا جاوز الختان الختان واجب الغسل، وقال هذا حديث حسن صحيح. ثم روى بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع ألزق وألزق الختان بالختان واجب الغسل. تمام. وقال رواه ابن ماجه وأبو داود ومسلم في صحيحه وفيها وأجهد نفسه كما ذكرها ابن حزم في الرواية الثانية. وكل هذه الروايات فيها إجمال بينه ما رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة في المصنف. قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة دخل الذكر في الفرج فقد وجب الغسل. وتوارت إذا دخلت الحشفة وهي رأس الذكر في الفرج، ولم يروى ولم يروي ابن حزم اللفظة ولكن ذكرها معنى، لذلك بدأ ابن حزم فقال المسألة 170 مسألة علاج الحشفة أو علاج قدرها في الذكر الذاهب، الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة في فرج المرأة الذي هو مخرج الولد بحرام أو حلال، يعني جامعها بزواج شرعي أو بزنا، إذا كان متعمدا أنزل أو لم ينزل، فإن عمدت هي أيضا لذلك فكذلك أنزلت أو لم تنزل، فإن كان أحدهما مجنونا أو سكران أو نائما أو مغمى عليه أو مكرها فليس من هذا من هذا صفته إلا الوضوء فقط إذا استيقظ أو استيقظ إلا أن ينزل. تمام. وإنما قلنا بذلك في العمد دون الأحوال التي ذكرنا، لأنه عليه السلام قال إذا قعد ثم أجهد. وهذا الإطلاق ليس إلا للمختار القاصد، ولا يسمى المغلوب أنه قعد، ولا النائم ولا المغمى عليه. لابد من فهم هذا البيان حتى تعلم ما الذي اختلف في ما الذي جعلته ناقد للأدلة. قلت: قال الشيخ أحمد شاكر محقق المحلى في الهامش عن شمس الدين الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء. فالمحقق أحمد شاكر المحدث المصري رحمه الله جزاه عنا خير الجزاء، قال في الهامش، لأن الذهبي حقق المحلى في هامش النسخة اليمنية، قال محققها، محقق النسخة اليمنية نقل كلام الذهبي، فنقل أحمد شاكر في النسخة التي عندي كلام محقق النسخة اليمنية، وصاحب النسخة اليمنية أتى بكلام الذهبي. شوف الناس ينقل بعضها عن بعض. فقال الذهبي: هذا فيه نظر، أن لو وكلنا أو وكلنا إلى هذا الحديث، كيف وقد قال النبي إذا التقى الختانان في الحديث الآخر. وهذا مما غفل عنه ابن حزم، قال: فإن النبي أوجب الغسل بالتقاء الختانين، لم يخص مكرها ولا نائما، وأظنه خرق الإجماع في هذا. القضية حدثت التقاء الختانين، فكيف لا يقال أنه قد وجب عليه الغسل، لأنه أتى بالشرط. فقلت: ومعنى كلام الذهبي أن العلة والسبب والموجب والمقتضي والمستدعي، كما بينت في يوم الأربعاء معنى العلة، قد حدثت، فلا بد من الغسل. أما كونه مكرها أو غير ذلك لا يؤثر على إسقاط الغسل. يعني رجل أكره وجومع، من القضية هنا، من القضية هنا لا بد أن ينتصب. حدث صورة من الصور، يعني امرأة اغتصبت رجل وقيدته وأوصلته، وكانت عريانة فأوصلته إلى أن انتصب فجامعته، أيا كانت الصورة، فحدث وهو مجبر، رفع عن أمتي الخطأ أو نسيان ما اصطفوا عليه، والإنسان له طاقة، فحدث ورجل مع امرأة ثالثهم الشيطان. فالقضية هنا الصورة. أما كونه مكرها أو غير ذلك لا يؤثر على إسقاط الغسل. وكأنه قال حتى في مسألة النائم، الفقهاء يمثلون مسائل تنمي الفقه والاستخراج والفهم. رجل نام وانتصب، وامرأة أيا كانت دخلت عليه فوجدت ذكره منتصب وهي امرأة فاجرة، فكذا حدث أيا كان الصورة، فقال لا يؤثر على إسقاط الغسل. وكأنه قال الجهة منفكة فلا بد من الاغتسال لذلك. قال: وأظنه خرق الإجماع، وذلك يعني قد أتى بأمر عجيب، وهذا صحيح حق. ثم ذكر ابن حزم الحديث الذي رواه أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وقال حديث حسن، وأبو داود، والحاكم في المستدرك، وصححه وفقه الذهبي، وصححه المجد في المنتقى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. صحيح. ورواه أيضا ابن ماجه في سننه، وابن حبان، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك، وصححه وفقه الذهبي عن ابن عباس عن النبي قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه، وصححه ابن حزم في أكثر من عشر مواضع أو عشرة مواضع في المحلى، وقال رجاله ثقات، وقال حديث صحيح. تمام. قال: قلت: وفي رواية إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه. ثم قال ابن حزم: وأما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله: رفع القلم عن ثلاثة. فإذا زالت هذه الأحوال كلها من المجنون والإغماء والنوم والصبا، فالوضوء لازم لهم فقط، لأنهم يصيرون مخاطبين بالصلاة وبالوضوء وبالغسل وإن كانوا مجنبين، وهؤلاء ليسوا بمجنبين، هو مجنب سواء كانت أي كانت الصورة، حدثت مسألة الجنابة فلا بد من الغسل، لا بد من الغسل. ولكن صورة ذكرها أهل العلم، مسألة المرض هو واعي، وهذا ذكرته من سنين، قد يحدث وهذا يحدث. وسئلت عن رجل عندما يتعصب يمي، ينزل منيه، وهذه صورة فيها استثناء، رفع عن أمتي الخطأ والنساء والسكر عليه، وكذلك ليس على المريض حرج، والمشقة تجري والتيسير. فهذه المسألة يحدث فيها نوع من الاستثناء بالدليل، لا سيما في مسألة المرض. قال الشيخ عبد أحمد شاكر هنا بهامش النسخة اليمنية للمحلة، قال الشيخ شمس الدين الذهبي: أتراه إذا أجنب المجنون يقول لا غسل عليه لكونه رفع القلم عنه، بل حكم إنزاله في جنونه حكم ولوج ذكره في الفرج. طبعا هو مرفوع عنه القلم، وننظر إلى مسألة. قلت: وواجه المسألة أن المجنون جامع في جنونه ثم أفاق وأخبر، فلا بد من الغسل لتوجبه عليه. هنا مسألة المجنون المتقطع، هناك مجنون مستمر في الجنون، وهناك ذكر الفقهاء مجنون متقطع، يأتي الجنون في فترة وفي فترة لا يأتيه الجنون ويكون عاقبا، هذه الصورة. وكذلك النائم والمغمى عليه، يعني مثلا مسألة النائم بالإجماع من احتلمه، طب هو نائم ولا يريد ولا ينوي ولا شيء، ولكن بالإجماع إن وجد الماء المني لابد أن يغتسل، وذلك لأن رفع القلم مؤقت كمن نام عن صلاة فلابد أن يصليها بعد تيقظه بالإجماع، والقاعدة الكلية ما أبيح للضرورة قدر بقدرها. ثم كيف يقول ابن حزم فالوضوء لازم له فقط؟ قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا جماع وألزق الختان بالختان، وتجاوزوا يعني الختان بالختان، وتوارت الحشفة وحدث العلاج، فأين الدليل على سقوط الغسل؟ وأين الدليل على وجوب الوضوء فقط؟ لذلك قال ابن حزم بعد هذا الكلام: فإن قيلت فهل أوجبت الغسل بقوله تعالى إذا التقى الختانان وجب الغسل، قلنا هذا الخبر أعم من قوله عليه السلام إذا أقحط أو أكسلت فلا غسل عليك، فوجب أن يستثنى الأقل من الأعم، ولا بد ليؤخذ بهما جميعا. ثم حديث أبي هريرة زائد حكما على حديث الإكسال، فوجب إعماله أيضا. قلت: هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بلفظ إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك ولا وضوء ولا عليك الوضوء، ومعنى الحديث أي جامعت وتوارت الحشفة ولم تنزل، هذا منسوخ بالإجماع. دي مسألة أخرى فيها نسخ، حديث ثابت النبي وأصحابه ذهب إلى صحابي ليسألوا عنه، فأطرق فكان الرجل يجامع زوجته وأدخل وأولج، فخرج بسماع صوت النبي فترك زوجته وذهب إلى رسول الله، ثم سأله إذا حدث هذا وحدث الإيلاج ماذا يفعل، يغتسل أو يتوضأ؟ فقال له: بالوضوء فحسب. هذا كان موجودا ونسخ كما سيأتي من حديث أبي بن كعب، وأجمعت الأمة عليه. مثله ما رواه مسلم عن حديث عتبان بن مالك قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يتعجل أو يعجل عن امرأته ولم يمني فهذا عليه أدخل ولم ينزل المني. هذا حديث عتبان الذي قلته آنفا. قال رسول الله إن الماء من الماء، والحديث ثابت رواه أبو داود في سننه وأحمد في المسند والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وقال ابن حجر إسناده صالح، وقال صححه ابن خزيمة وابن حبان، قال المبارك فوري عن أبي عن أبي بن كعب قال إنما كان هذا الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه. يبقى هذا نسخ قاله صحابي، وفي رواية ثم أمر بالاغتسال بعد ذلك. وروى مسلم هذا الحديث عن أبي العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. ثم كان بعد ذلك حديث مسلم باب نسخ حديث الماء بالماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، فروى أحاديث الباب فماذا بعد. وكأن قول ابن حزم وهؤلاء ليس بمجنبين جعله يذكر ما قاله آنفا، ولكن من قال إنهم ليسوا بمجنبين ومن ثم رد عليه الذهبي فقال أتراه إذا أجنب يقول لا غسل لكونه رفع عنه القلم، كمثل الصبي الذي رفع عنه القلم والمجنون الذي أدى لإحراق بعض الشيء أو لكسر بعض الشيء ووليه موجود، فوليه مكلف أن يعوض هذا الذي أصابه أذى وإفساد من المجنون أو الصبي، لابد أن يجعل ولي الأمر لهذا المجنون أو الصبي العوض. هذا بلا خلاف، لأن عندنا المصريون يعني يستحي أن يأخذ العوض، إن أردت أن لا تأخذ لا حرج وهذا منك فضل، ولكن لا حرج لمن أراد أن يأخذ العوض، لا حرج، بل إنزاله، بل حكم إنزاله في جنونه حكم ولود ذكره في فرج. إن كان مجنونا جنونا مستمرا فهذا لا شيء عليه، فإن كان جنونا متقطعا فالأمر لابد منه، يعني قد وجب الغسل وحديث الجنابة فكيف يكون عليه الوضوء وقد نسخ ذلك والحمد لله رب العالمين. تمام. فهنا بينا مسائل علم الفقه المقر وكيف نفرق بين المسألة والمسألة وما الدليل على ذلك، يعني ناقص حاجات بسيطة والعصر يعني نكمل إن شاء الله، فالله المستعان يعني. خليها المرة دي مش مشاكل يعني. المسألة الثانية والعشرون، غسل يوم الجمعة يكون لليوم أم للصلاة؟ مسألة مهمة. قال ابن حزم في المحلة مسألة وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا للصلاة، هذا كلام ابن حزم في المحلة، فإن صلاة الجمعة والعصر، فإن صلى الجمعة والعصر ولم يغتسل أجزاءه ذلك، وأول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر يوم الجمعة إلى أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم به غسله قبل غروب آخره، وأفضله أن يكون متصلا بالرواح إلى يوم الجمعة. ثم روى بسنده ما رواه مسلم في صحيحه وهو عند البخاري أيضا حديث أبي هريرة عن النبي قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، وفي رواية غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري ومسلم. وحديث البخاري في صحيحه ومسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وجوب، والأمر الوجوب ما لم يرد دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب والند. أولا قلت بيان غسل الجمعة واجب أم سنة مستحبة، تمام، وبينت الأحاديث أنها على الوجوب، لابد أن في وجوب إذا أردت أن تذهب إلى الجمعة فاغتسل. أولا بيان هذا الأمر، فهذان حديثان يدلان على الوجوب والفرض على ظاهرهما، وهو قول عمر وعمار وأبي هريرة من الصحابة، وقال مالك وابن حزم وأهل الظاهر، ولأنه حق على كل مسلم. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب، يبقى المسألة فيها خلاف. أما الجمهور فاستدلوا بما رواه مسلم قال: قال رسول الله: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. فهذا الحديث يبين صرف الظاهر، وأن هذا الحديث صرف من ظاهره إلى الاستحباب، فمن ذهب إلى يوم الجمعة بالوضوء ولم يغتسل فلا حرج عليه على ظاهر الحديث. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص الكتاب مسلم، فذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث الوضوء واقتصر عليه دون الغسل، ورتب الصحة والثواب عليه، فدل على أن الوضوء كاف من غير غسل، تمام، وأن الغسل ليس بواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم: حين وجد منهم الريح الكريهة لو اغتسلتم ليومكم هذا، قال في صحيح مسلم في الهامش وبلفظ: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. ماذا يعني؟ قال: وهذا غرض وتخصيص وإرشاد للنظافة المستحبة، ولا يقال ذلك مثل ذلك اللفظ في الواجب. يعني إيه؟ ذكر هذا الحديث ليبين سبب ورود لماذا أمر النبي الصحابة بالغسل يوم الجمعة، وربط ذلك بالعلة. القاعدة: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالنبي رأى هم في المدينة، هم في المدينة ولا بد هم في منطقة حارة، فكانوا يعملون ويأتون في يوم عملهم إلى المسجد، وكانوا يلبسون الصوف، وكان يخرج منهم العرق ورائحته كريهة، فأمرهم يوم الجمعة أن يغتسلوا من هذا العرق ولا يضر المسلمين. فبين العلة، بمعنى العلة أنه لو نظف نفسه من غير غسل فالعلة ارتفعت. قلت: فهذان حديثان صرفا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وقال ابن حجر في التلخيص الحبيب: تنبيه، من أقوى ما يستدل به على عدم فرضية اللهم صل وسلم على نبينا محمد عقب أحاديث الأمر بالغسل من عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. الحديث وقد مر ذكره آنفا. قلت: وقاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، والأصل المجمع عليه الفروض لا تثبت إلا بيقين، فهذين الحديثين يظهر عدم الوجوب، بهذين الحديثين يظهر عدم الوجوب، صرف من الوجوب إلى الاستحباب. والمسألة مطولة عند الفقهاء، واختصرت بذلك وانظر نيل الأوطار، وهو بحث مهم شامل. ثانيا، يبقى المسألة انتهت في هذا، يبقى الراجح أن أحاديث وجوب غسل يوم الجمعة لي على كل محتلم وعلى كل عاقل غسل يوم الجمعة، فهذه الأحاديث صرفت هذا الوجوب إلى الاستحباب. ثانيا، هل الغسل هنا ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة؟ فأتى ابن حزم بعظيمة وبمسألة شذ فيها عن الجمهور. قال ابن دقيق العيد الحافظ الأصولي الفقيه في كتابه الجليل إحكام الإحكام إحكام إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه، واشترط الاتصال بين الغسل والرواح وغيره، اتصال بين الغسل وبين الرواح إلى المسجد لصلاة الجمعة. وقال والرواح واشتراط الاتصال بين الغسل والرواح وغيره لا يشترط ذلك، لأنه هو يوم الجمعة، اليوم غير الليلة. كل يعني مثلا يوم الخميس بالأمس عند غروب الشمس بدأ الجمعة، ولكن في الشرع يبدأ الليل قبل اليوم، لذلك عندنا الآن يوم الجمعة ليلته قبل اليوم، فعندما نحن في يوم الجمعة عندما يؤذن المغرب انتهى الجمعة، انتهت الجمعة بالليلة واليوم، في ساعة المغرب دخلنا في ليلة يوم السبت، فيبدأ الغسل ابتداء من فجر يوم الجمعة، تمام، الفجر الصادق إلى قبيل صلاة الجمعة. والنبي كان يغتسل قبيل صلاة الجمعة، وقد يرى ماء الغسل على جسده ولحيته قبيل أن يدخل الجمعة. قال ولقد أبعد الظاهرين داود وابن حزم وما شاء إبعادا يكاد يكون مجزوما ببطلانه. ماذا الذي يقول الظاهرين؟ حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة الصلاة. النبي بيّن العلة في غسل يوم الجمعة أن يتطهر الإنسان ولا يأتب العرق ويؤذي الناس لا سيما في الاجتماع، فقال يغتسل بعد يوم الجمعة، المهم قبيل عصر، قبيل غروب الشمس لليلة السبت. فقال ببطلان هذا بعيد جدا، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة الصلاة، حتى لو اغتسل قبل غروب الشمس كفى عنده، تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات، كما رواية ابن حزم على كل مسلم في كل يوم في كل سبعة أيام غسل هو يوم الجمعة، أخذ بإطلاق وظاهر الحديث حتى لو اغتسل بعد صلاة الجمعة، فده كلام برضو أمر غريب جدا، لذلك قال هذا يكون مجزوما ببطلانه. وقد تبين من بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، والحديث هكذا هو لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وقد تبين من هذه الأحاديث كذا، ويفهم منه هذا الحديث أن المقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة صلاة الجمعة، الجمع انصرف. وكذلك أقول لو قدمته بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يتعد منه به، والمعنى إذا كان معلوما بالنص قطعا أو ظنا مقاربا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. وقد قررنا في مثل هذا قاعدة، وهي انقسام الأحكام إلى أقسام، منها أن يكون أصل المعنى معقولا وتفصيله يحتمل التعبد، مسألة تعبدية، فإذا وقع مثل هذا فهو محل نظر. ومما يبطل مذهب الظاهرين أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة، والأحاديث التي تدل على تعليق الأمر باليوم لا يتناول تعليق بهذه الحالة. العلة موجودة والغسل للجمعة موجود، فماذا إذا تمسك بتلك أبطل دلالة، إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث على تعليق الأمر بهذه الحالة وليس له ذلك. ونحن إذا قلنا بتعليق بهذه الحالة فقد علمنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به، قلت ويؤكد ما قاله قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا ما كان، يبقى علما أن القاعدة هنا أن غسل يوم الجمعة مصروفا عن ظاهره، وأن الغسل وجدت العلة بمسألة التطهير وعدم أذى المسلمين، فما قاله ابن حزم في الأمرين في المسألتين أنه واجب على من قال، وأنه انفرد بشيء ذكره ابن دقيق العيد وقال هذا شيء باطل، أنه الغسل حتى ولو كان بعد يوم الجمعة، فهذا كلام يخالف الشرع. إن شاء الله نتوضأ لنكمل هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله. أعلمكم إن شاء الله آخر كنت يعني أتنقل في المحافظات، محافظات كثيرة في سنين، يعني آخر مرة في المنيا في بني مزار، يعني ثلاثة أيام بلياليها كنت أبدأ الدرس من السنة الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11 مساء، وشرحت كتابين، ما كان الوقت كله، فشرحت كتابين غالبا جل خطباء وأئمة المنيا كانوا في هذا هذه الأوقات وهذه المسألة. فالإنسان يعني قد يجري الساعات ليعلم طالب العلم. في بعض الإخوة يعني ليس عندها القدرة على ذلك، أقصد يعني ثلاثة أيام بالليل والنهار أشرح، وأنا الذي هم يتلقون الكلام، وأنا الذي كتبت الكتاب، وأنا الذي أشرحه، فالإجهاد من عندي. فالقضية هنا الرغبة في التعليم، ولابد للطالب العلم أن يكون قويا في هذا الأمر، وطلب العلم فريضة على كل مسلم. فالإنسان يعني يسعى، كان السلف يذهبون لكي يتعلموا بشتى الطرق، حتى أول من دون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الزهري، حديث صحيح البخاري عن عمر بن عبد العزيز، خاف أن السنن لا تدون ويدرس العلم، فأمر بتدوينه. فالزهري أتى في نهاية أيامه وتوقف عن التحديث، فأتاه تابعي وقال له كذا، قال أما علمت أني لم تركت الحديث؟ قال إما أن تحدثني أو أحدثك. فذكر له أثر عن علي بن أبي طالب أن على أهل العلم أن وجوب أن يعلموا الجهال، قال فعلمني 40 حديثا. فلابد أن يكون النشاط ابتداء من طالب العلم، فحتى لو أخذنا من الظهر بعد صلاة الجمعة إلى العصر فهذا خير إن شاء الله لكم، وأنا عندي إجهاد ولا حرج إن شاء الله. طيب المسألة 23 في الغسل لمن غسل ميتا، وبحث حديثي معتبر ونادر. قال ابن حزم في المحلى: من غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه بصب أو عرك بالكاف يغسله وينظفه، فعليه أن يغتسل فرضا، توجب عليه أن يغتسل، هذا فرضية. برهان ذلك ما حدثناه، فبدأ بالحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث أهو. قلت، قال ابن قدامة في تلخيص الكافي، صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، فصل: ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، يستحب مش فرض، لأن النبي قال: من غسل ميتا فليغتسل. رواه أبو داود: ولا يجب ذلك، لأن الميت طاهر. الخبر محمول على الاستحباب، والصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة، يعني الحديث من غسل ميتا فليتوضأ، قال رسول الله من غسل ميتا فليتوضأ. عند التحقيق الحديثي الحديث موقوف على أبي هريرة والنبي لم يوجب ذلك، فعند الاختلاف في الصحة والضعف يحدث الاختلاف عند أهل العلم ويحدث الاختلاف عند العوام غير طلبة العلم. لذلك الحديث صحيح النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، مش كل العلم، العلم الذي لابد قد توجب عليه، كيف تصلي، كيف تغتسل، كيف الصيام، كيف الزكاة، كيف الحج، كيف البيوع، كيف العمرة. أنت تدخل إلى شيء، عمر بن الخطاب نهى من لم يتعلم فقه البيوع أن يدخل السوق، لا ينبغي لرجل من التابعين أن يبيع ويشتري لربما وقع في الربا والحرام لأنه لا يعلم فقه البيع. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. قلت والحديث رواه أبو داود في سننه والترمذي وقال حديث حسن وروي موقوفا على أبي هريرة، وكذلك قال البيهقي والبخاري أنه موقوف، بل قال أحمد وغيره لا يصح في الباب شيء. بينت لك كتب التي صنفت لا يصح في الباب شيء، في أحاديث ضعيفة يجمعها بعض المحدثين ويكتبون كتابا لم يصح في المسألة شيء. يبقى أحاديث ذكرها الفقهاء والأحاديث ضعيفة، فقال الإمام أحمد بل قال أحمد وغيره لا يصح في الباب شيء. حديث من غسل ميتا فليغتسل حديث لم يثبت عن رسول الله، وطبعا والحمد لله لهذا، لأنك عندما تغسل ميتا قريبا أو بعيدا لا سيما إن كان قريبا وغسلته وتريد أن تدفنه وسرعة الدفن والصلاة عليه وتكفينه، فأكثر من رجل غسل ولا قد لا تستطيع أن تغتسل ويبقى في مشقة، فلله الحمد والمنة. حديث صحيح البخاري إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، حديث البخاري ومسلم يسير ولا تؤسره وبشر ولا تنفره. وقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا. فإذا هذا الحديث لم يثبت. قلت فلما كان الأصل البراءة الذمة من التكاليف عندنا خمس صلوات واجبة، لا نقول هناك صلاة سادسة كما في صحيح البخاري ومسلم. العربي لما سأل النبي عن الصلاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق، يعني تصدق حتى في الصلاة، إلا عفوا إلا أن تتطوع. يبقى أنت عليك الصلوات الخمس، والسنن ليست واجبة لكن تفعلها للسنن وليست واجبة، قال إلا أن تتطوع. فقال فلما كان الأصل براءة الذمة من التكاليف وهي البراءة الأصلية والقاعدة المجمع عليها، الفروض لا تثبت إلا بيقين، وكانت هذه المسألة اختلفوا في كونها فرضا أو نفلا أو وندبا، فمن الفقه ألا نلزم أحدا بواجب لو لم يقم به إثم وعوقب، تمام؟ والقاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك، واليقين عدم التكليف حتى يرد دليل صحيح صريح يقيني مثله يتحصل منه الإلزام والوجوب. قال النووي في المهذب شرح المجموع شرح المهذب من غسل ميتا فليغتسل، رواه أبو داود وغيره، وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه وقال الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، موقوف يعني ليس من كلام النبي. قال الترمذي عن البخاري قال والترمذي تلميذ للإمام البخاري، والإمام الترمذي كان أعمى، وهذا رجل حافظ لكتاب الله وعنده كتاب بالآلاف من سنن الترمذي وهو أعمى، والأعمى يعني طالب العلم لابد أن يكتب وبعد الكتابة يحفظ، هو لا يكتب مجرد السماع، وكان من أئمة المحدثين والفقهاء، وهذا فضل الله يؤتيه من شيء. تنظر إلى الجهد الذي كان يفعله طالبة العلم. الشيخ ابن باز رحمه الله الذي كان مفتي لأرض الحرام السعودية، يعني كان إلى بداية العشرين كان يرى، ثم بعد ذلك ابتلي بالعمى، وكان في بداية العشرينات إلى أن أصبح رجل من أهل العلم الثقات وهو أعمى. فلابد من الجهد لطالب العلم لكي يتعلم، هذا لابد. وتنظر تقول سبحان الله، رجل أعمى ولا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب ويصبح إماما، إي والله. فلابد من فهم هذا الأمر بارك الله فيه. فقال عن الإمام البخاري قال إن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قال لا يصح في الباب شيء، والبخاري كان تلميذا للإمام أحمد. وكذا قال محمد بن حي الذهلي شيخ البخاري لا أعلم فيه حديثا ثابتا، والحديث منتشر من غسل ميتا فليغتسل، تمام. فتوجب على طالب العلم إن أراد أن يتكلم في مسألة لابد أن يلملم شتات هذه المسألة حتى لا يتكلم من غير تأصيل علمي، هذا هو الذي ينبغي. قال وروى البيهقي أيضا من رواية حذيفة مرفوعا قال وإسناده ساقط باطل ضعيف. وأما حديث علي رضي الله عنه أنه غسل أباه أبا طالب فأمره النبي أن يغتسل رواه البيهقي من طرق وقال هو حديث باطل وأسانيده كلها ضعيفة وبعضها منكر. إذا صح الحديث فهو مذهبي. الكثير من الأئمة الأربعة وأصحاب الأئمة الأربعة يأخذون بقول إمامهم، وإمامهم قال أفتى في مسألة، هذه المسألة الحديث ضعيف وما بني على باطل فهو باطل، فيأخذون كلام إمامهم مع أن الحديث ضعيف، مع أن الحديث ضعيف وما بني على باطل فهو باطل. فلا بد من تصفية هذه الأمور الشرعية والمسائل الفقهية والمسائل العقدية والمسائل الحديثية لنعلم الصحيح من الضعيف، لنعلم الناس على علم، ليس مجرد الشيخ راح والشيخ جاي والشيخ علم. لابد للشيخ أن يتعلم ثم يعلم. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يغتسل من الجنابة ويوم الجمعة من الحجامة وغسل الميت، رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف. وهكذا الحديث في الوضوء من حمل الميت ضعيف. هنا مسألة من قال بوجوب غسل يوم الجمعة وكان جنبا، هنا لابد أن يأتي بغسلين، غسل الجنابة وغسل الجمعة، لأن هذا فرض وهذا فرض. لا يجوز لرجل لم يصلي الظهر ودخل إلى المسجد وقد أذن العصر ودخل وأقام الصلاة، لا يجوز له أن يصلي الظهر من غير أن ينوي نفس الصلاة سرية وأربع صلوات، لأن هذا فرض وهذا فرض. لا يجوز أن تأتي تصلي أربع ركعات مع الإمام صلاة العصر ويجزئك عن صلاة الظهر، لا، لأن هذا فرض وهذا فرض. نفس المسألة، يا إما أن تصلي مع الإمام صلاة العصر بنية الظهر ثم بعد أن تنتهي من الظهر تصلي صلاة العصر بعد أن يفرغ الإمام من صلاة العصر، وإنما الأعمال بالنيات وهذا يجوز، تمام، في اختلاف النية يجوز. كما في البخاري ومسلم كان معاذ بن جبل يصلي صلاة العشاء مع النبي وكان قومه يحبونه وهو في مكان بعيد عن مسجد النبي فينتظرونه يصلي بهم العشاء، فيصلي مرة ثانية العشاء وقد صلى الفرض ولكن بنية السنة. فهذا الشاهد لو اجتمع غسلان لابد هذا غسل تبدأ به ثم تنتهي من الغسل، وفي نفس الوقت تغتسل غسل الجمعة إن كان صح عنك عندك مسألة وجوب غسل يوم الجمعة. ثم روى حديث الباب من رواية أبي داود والترمذي وقال، قال الترمذي حديث حسن وقد ينكر عليه قول حسن بل هو ضعيف، وقد بين البيهقي غيره ضعفه. قال البيهقي الروايات المرفوعة في هذا عن أبي هريرة غير قوية، بعضها لجهالة رواتها، وبعضها قال والصحيح أنه موقوف عليه. تمام. قال المزني من أصحاب الشافعي هذا الغسل غير مشروع، وكذا الوضوء من مس الميت وحمله لأنه لم يصح فيهما شيء. قال الخطبي لا أعلم أحدا أوجب الغسل في من غسل الميت، ويشبه أن يكون الحديث للاستحباب، فإن قال ابن المنذر لا شيء عليه، يعني من غسل ميتا ليس فيه حديث يثبت. هنا المشكلة الكبرى في عدم العلم وعدم التعلم الشرعي، من غسل ميتا فليغتسل. أنا بتكلم المسألة هنا في أي مسألة شرعية، أنت لا تدري هل هذا الحديث ضعيف أم صحيح، وينتشر الحديث في مئات الملايين، إحنا حوالي 2 مليار دلوقتي، الأمة كلها مئات الملايين، وتأخذ هذا الحديث وتعمل به وهو ضعيف. فقضية معرفة هل هو واجب أو مستحب أو العكس، هل هو حرام أو عدم ليس بحرام، كل هذا لابد من البيان، لابد من البيان. قلت وفصل ابن حجر في التلخيص الحبيب وزاد فقال، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا يرفعه الثقات وإنما هو موقوف. هذا الذي أقول انتبهوا يا إخوة، كما قلت قبل ذلك الكثير من المحققين ومصدر عيشهم ومالهم من التحقيق، ولا حرج. النبي كان في صحيح البخاري قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فلا حرج، ولكن المسألة لا تصبح سلعة فيأتون بالحديث، وجل أحاديثهم في التحقيق ضعفه الشيخ الألباني، صححه الشيخ الألباني، كذا كذا، هذا كلام لا يستقيم. يهو صفحتان نقلت كلام أهل العلم لتحقيق المسألة وتقصي الأمر فيه، صفحتان أكثر من صفحتين لتعرف هذا الحديث صحيح أم غير صحيح. هذا هو التأصيل العلمي، وهذا الذي ينبغي فعله، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تمام. قال وقال ابن أبي حاتم في العلم عن أبيه لا يرفعه الثقات وإنما هو موقوف. وقال الرافعي من أئمة الشافعية في الحديث نظر، قال ابن حجر رواتهم موثقون، وقال ابن دقيق العيد عن أبي هريرة وهي معلولة وإن صححها ابن حزم وابن حبان، ثم ذكر رواية وقال فإسناده حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا، إن كان حسنا ولكن موقوفا على أبي هريرة. وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض عليه، وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي طرق هذا الحديث أقوى من عده من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع. قال وقد قال أحمد عنهم بأنه منسوخ، وما رواه البيهقي عن الحاكم في المستدرك، والحاكم في المستدرك صححه وفقه دبي عن أتدرج بك في المسألة، وأنا كتبت الكتاب وأعلم وأذكر ما أقول بالتدرج في منزلة صحة أمر الحديث عن ابن عباس قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، هذا صحيح، إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. الحديث جميل وصحيح ويؤكد حتى لو حسن الحديث فهذا الوجوب انتقل من الحسن بالوجوب إلى الاستحباب. فانظر إلى التدرج في المعلومة. ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا. أنت بتغتسل ليه؟ هو أن غسل الميت فيه نجاسة؟ ليس كذلك. خلاص؟ طيب انتهي المسألة. قال البيهقي هذا ضعيف والحمل فيه على ابن أبي شيبة. قلت أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر، أبو شيبة احتج به النسائي ووثقه الناس ومن فوقه يعني في زمن الحديث احتج به البخاري فالإسناد حسن. فإذا الحديث صحيح ويصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ثم قلت فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على النائل على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا الحديث. قلت يؤيد أن الأمر فيه على الندب للندب ما رآه الخطيب في تاريخ بغداد ودار القطني كما في الهامش عن نافع عن ابن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فإذا وهذا إسناد صحيح وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث والله تعالى أعلم. قلت هذا بحث حديثي قوي متين، ما وما رجحه ابن حجر يوافق منهج الاستنباط الحديثي الأصولي الفقهي المعتبر، وفيه الجمع بين أدلة الأحكام ودفع التعارض وبيان الصحيح الذي لا يصح. فهذه مسألة مهمة، فالإكثار في مسألة الترجيح والتقصي والتحقيق المسألة، فمن هذا التأصيل تعرف كيف ترجح في المسائل الأخرى. فهذا تعليم لكيفية الترجيح وتعليم لكيفية الفتوى الصحيحة عندما يستوي عودك وتكتمل آلية التكلم في دين الله. المسألة الرابعة والعشرون، من نسي وجود الماء في رحله فتيمم ثم ذكره هل يعيد الصلاة؟ وصورة المسألة قال ابن حزم في المحلى مسألة، ومن كان الماء في رحله فنسيه. السلف ما كان عندهم صنابير ولا حنفيات ولا ما شابه ولا مواسير، الماء يأخذونه إما من الترع أو النهر أو إما من الآبار، وعندهم الماء في الأوعية وهكذا، فيذهب مع في رحله في الجمل ومعه الماء ليتوضأ وكذلك ليشرب أو ليأكل. وما كان الماء ومن كان الماء في رحله فنسيه أو كان قربه بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم وصلى أجزاءه. تمام؟ لأن هذين غير واجدين للماء ولا يعرف أن هناك بئر سيتوضأ منه فصلى. تمام؟ ومن لم يجد الماء تيمم بنص كلام الله تعالى، وهذا قول أبي حنيفة وداود. قلت أما في شأن البئر والعين فصلاته صحيحة لأنه لا يدري قربهما منه، ولكن الأمر في حالة النسيان. نعم، النسيان مرفوع عن الأمة، انتبهوا إلى التأصيل وفهم المسألة. نعم، النسيان مرفوع عن الأمة، فالرفع رفع الإثم وليس رفع النسيان نفسه لأنه قد وقع. انتبه، الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أنت نسيت فصليت بدون وضوء، هذا النسيان ما الذي يرفع؟ النسيان حدث وصليت من غير وضوء، فالذي يرفع ماذا؟ الإثم، ولا يرفع أنك صليت بغير وضوء ويكون الوضوء صح، الصلاة صحيحة، فلا بد أن تتوضأ وتصلي مرة أخرى، فلا بد من صفة وكن النسيان. ما هو النسيان؟ فقلت هنا فالرفع رفع الإثم وليس رفع النسيان، لأنه وقع فعلا، النسيان وقع، وكذلك أثر النسيان غير مرفوع. أنت نسيت وصليت من غير وضوء وافتكرت، كما حدث لعمر بن الخطاب صلى الفجر بالصحابة وهو جنب، فلما خرج وأشرقت الشمس نظر إلى ملابسه فوجد هناك بللا من المني، فتوضأ فاغتسل وصلى الفجر ولم يأمر الصحابة الذين صلوا أن يصلوا الفجر. وهنا مسألة فصل بين الإمام والمأموم، لأن المأموم صلى بأركان الصلاة وشروطها وكانوا على الطهارة ولم يكونوا جنبا وتوضأوا، وهو ما كان مغتسلا وكان جنبا فصلى ولم يأمر الصحابة بهذه الصلاة. فقال والمراد من نسي الوضوء وصلى وصلى من غير وضوء فلا خلاف بين الأمة بأنه مأمور بإعادة الوضوء والصلاة. وروى مسلم في صحيحه وكذلك البخاري قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها في فإن ذلك وقتها، فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري. فقياس فيقاس عليه نسيان الماء في مع وجوده. ودليل المسألة الحديث والإجماع، وهذا قياس جلي لا يحتاج إلى مزيد بحث. وفي رواية الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. هنا مسألة أن ابن حزم قال النسيان مرفوع، ففي هذه الحالة لا يصلي صلاة ثانية. وروى مسلم وفيها الحديث إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قلت وذلك هو إصلاح الأمر بعد النسيان والغفلة بالوضوء والصلاة. وضابط المسألة وفقهها الفرق بين عادم الماء بالكلية وبين واجد الماء مع النسيان. هذه المسألة التفصيل والتأصيل العلمي في المسألة، وبون كبير يعني فرق كبير بين الأمرين، فلا يستقيم البديل مع وجود الأصيل، الأصل والبدل والفرع مع الأصل والوكيل مع الأصيل. المسألة 25 قال هل يجزئ التيمم عن الجنابة والوضوء أم لابد من تيممين؟ إن لم يوجد الماء فتيمم. طب التيمم أنت أحدثت ولابد أن تتوضأ وأصابتك الجنابة وليس هناك ماء، هنا لابد أن تغتسل ولابد أن تتوضأ، لأن الغسل للجنابة والوضوء من الحدث سواء تبولت أو تغوطت، فلابد من الأمرين. نتكلم هنا في هذه المسألة. قال ابن حزم في المحلى مسألة فمن أجنب ولا ماء معه فلا بد له أن يتيمم تيممين ينوي بأحدهما تطهير الجنابة وبالآخر الوضوء ولا يبالي أيهما قدم سواء ده أو ده، مش مشاكل، المهم يأتي بالأمرين. برهان ذلك الدليل، قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع العلم معرفة الحق بدليله، لا تلزم الناس بشيء وأنت دليلك غير صحيح. قال برهان ذلك أنهما عملان متغيران كما قدمنا، هذا كلام صحيح ولكن استخدم في مسألة غير صحيحة، كما قلت الغسل غسلان جنابة وغسل يوم الجمعة أو صلاة الظهر والعصر، فلا يجزئ عمل واحد عن عملين مفترضين إلا أن يأتي نص بأنه يجزئ عنهما، وقد أتى النص كما سيأتي. والنص قد جاء بأن غسل الأعضاء الوضوء يجزئ عن ذلك وعن غسلهما في غسل الجنابة. فصرنا إلى ذلك. ده كتاب بتاع الأخ يا رب حاج. حطه على الكرسي يا حاج عشان هو شوف الكتاب ده بتاع مين يا جماعة. تمام؟ ولم يأتي هنا نص بأن تيمما واحدا يجزئ عن الجنابة وعن الوضوء. خد يا سعيد الكتاب ده شوف أخي فيه. تمام؟ ولم يأتي هنا نص بأن تيمما واحدا يجزئ عن الجنابة وعن الوضوء. وكذلك لو أجنبت المرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم الجمعة وهي مسافرة ولا ماء معها فلا بد لها من أربع تيممات. هذا الكلام فيه وجه صحيح. المرأة قد تحيض المرأة وهي قد تجذب المرأة وهي جنب. وذكرت هذه في كتاب القواعد الفقهية في الدماء الطبيعية. تمام؟ هنا قد تجنب المرأة وهي حائض. ففي هذه الحالة عند جنابتها وهي حائض تغتسل لرفع الجنابة الجهة المفركة، فعندما ينتهي حيضها تغتسل غسلا آخر. ودي مسألة مهمة ودقيقة. قال وكذلك لو أجنبت المرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم الجمعة وهي مسافرة ولا ماء معها فلا بد لها من أربع تيممات قياسا على الغسل. لابد من أربع غسلات: تيمم للحيض، تيمم للحيض، وتيمم للجنابة، وتيمم للوضوء، وتيمم للجمعة لما ذكرناه. على كون انزل يا ابني رايح فين ده؟ انت رايح فين؟ انت بتعمل فوق ايه؟ صلي ايه؟ لا في... ولو مصلي دخل دماغ جوه ازاي الكلام ده يعني؟ بتقول مصلي النساء. طب لو النساء مثلا هتخش ليه؟ انت داخل ليه اصلا؟ اتفضل اتفضل الله يديك. في سبحان الله ده بنفتحها يا ابني يوم الجمعه. حاجه غريبه والله. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما ينفعش. طيب قلت جملة ما قاله منضبط ومعتبر غير أمرين. الأول غسل يوم الجمعة وقد تكلمت في المسألة 22 من قبل حيث جعل ابن حزم غسل يوم الجمعة لليوم وللصلاة والخطبة. تمام؟ طيب ثانيا قوله إلا بأن يأتي نص بأنه يجزئ عنهما. وبيقول لك دلوقتي تيممان. الدليل ذكر مسائل شرعية صحيحة ولكن لم يستخدم استخدام صحيح. يعني ايه؟ وتفصيل القول هو أن كل فرض واجب له خصوصية. ده صحيح. فلا يغني فرض عن فرض. كما بينت أنت مصلي الظهر والعصر ما صليتوش. هذا فرض وهذا فرض. ما ينفعش تجمع الفرضين أربع ركعات وتقول أصلي الظهر والعصر بنية واحدة. لا يجوز. وكذلك في النية. وهذا الذي صرح به ابن حزم وصدق. غير أنه وجد حديث في بعض ما قاله من الخطأ. وهو أنه لا بد لتيمم للجنابة وتيمم للوضوء وليس كذلك. البرهان. وبرهان ما دل عليه ذلك ما دل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل. النبي صلى بالناس ورجل لم يصلي ومكث جلس في آخر المسجد ولم يصلي مع الصحابة مع النبي. فسأله النبي فقال ما منعك أن تصلي معنا؟ أنت مصليش ليه؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. ما صعيد الطيب سواء كان بالرملة أو بالتراب، أي وجه من وجوه الأرض تتيمم به، مش شرط التراب فحسب، عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. قلت وجه الدلالة أن النبي فصل له الأمر وأمره بالتيمم مرة واحدة للجنابة وللوضوء، تمام؟ ابن حزم أتى بمسألة عقلية كده وليس كذلك، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، وقد حلت الحاجة ووقعت، فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتيمم واحد، ولو لازم الثاني لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سكت تعين أن ينزل الأمر على عموم الحال. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي قوم الكافرين. فلما أمر فهذا أمر من الله للبيان، ولا مبين يومئذ إلا رسول الله. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر، اللي هو القرآن كله، كل القرآن ذكر، إلا لتبين للناس ما نزل عليهم ولعلهم يتفكرون. وهذه الآية دليل إجماع القاعدة المذكورة لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. لذلك علق الإمام الذهبي في تحقيقه للمحلى، لكتاب المحلى، فقال كما في النسخة اليمنية، كما قال أحمد شاكر، قال هنا بهامش اليمنية ما نصه، قال الشيخ شمس الدين الذهبي حديث عمار يدل على أنه يكفيه تيمم واحد للجنابة والوضوء، فإنه قال هذا حديث غير حديث الأول، قال أجنبت، الحديث البخاري ومسلم، أجنبت فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، تتمرغ الدابة، الصعيد اللي هو وجه الماء أو وجه الأرض، يعني هو وعمر بن الخطاب كانوا في سفر، فنزلت آية التيمم ولم يبين النبي التيمم، فالصحابة عندهم فقه وعلم، فكان أجنب، والذي تصيبه الجنابة ماذا يفعل؟ يغتسل ويجعل الماء على كل جزء من جسده، وهناك ليس هناك ماء وهناك تيمم، فالتيمم أن يصل التراب مثلا إلى كل جسده، فتمغمغ كما يتمغمغ الحمار والدابة، وفعل هذا وصلى. ثم لما رجع إلى النبي فقال أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت الرسول فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض مرة ومسح الشمال اليمين على الشمال ونفخ فيهما بعد أن حدث التراب ينفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، أخرجه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة منه قوله إنما يكفيك، وإنما من صيغ الحصر، يكفيك أن تتيمم تيمما واحدا للجنابة وللوضوء. قلت فثبت المطلوب والحمد لله رب العالمين. فهنا هذه المسألة بينت فيها ما قاله ابن حزم، وجعل هناك فعلان، تيمم للجنابة وتيمم للوضوء، وحديث النبي بين أنه تيمما واحدا. فعند معرفة الأدلة ودفع التعارض عن الأدلة وفهم هذا الحديث يمكنك من معرفة الفتوى الصحيحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.